بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ بالدرس فيما يتعلق بصيام عاشوراء، تقدم الكلام على هذه القضية والمسألة بالأمس، ولكن هناك من الإخوة ممن يسأل عن مراتب صيام عاشوراء. طبعا ثبت في الحديث الصحيح، حديث ابن عباس، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني التاسع مع العاشر، كما ثبت ذلك في مصنف عبد الرزاق من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: صوم التاسع والعاشر خالف اليهود. هذا موقوف على ابن عباس، الثاني موقوف على ابن عباس، قال: صوم التاسع والعاشر خالف اليهود. فالسنة صيام التاسع والعاشر، وإذا صام الإنسان مع العاشر الحادي عشر فهذا حسن، وإذا صام أكثر فهذا أحسن. وأما حديث صوموا يوما قبله أو يوما بعده فهذا حديث ضعيف. صوموا يوما قبله ويوما بعده أو يوما بعده فهذا حديث ضعيف، رواه الإمام أحمد ولا يصح. وإنما الذي جاء بخصوص عاشوراء هو صيام التاسع والعاشر، لكن إذا ضم الإنسان إلى العاشر الحادي عشر أو صام أكثر فهذا حسن. وأنتم تعلمون أن صيام 3 أيام من كل شهر هذا أمر قد رغب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وحث عليه. فإذا صام الإنسان بنية أن يصوم من كل شهر 3 أيام فصام 3 أيام فهذا حسن، أو صام أكثر كما ثبت في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة أن خير الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا صام أكثر فهذا حسن، نعم. وأما صوم يوما قبله أو يوما بعده فهذا لا يصح، وإنما الذي ثبت صيام 9 و10. إذا أفرد الإنسان عاشوراء بالصيام لم يصم قبله يوم ولا بعده يوم. طبعا من فات صيام التاسع، من فاته صيام التاسع فلا بأس أن يصوم 11 مع العاشر. بنية ماذا؟ المخالفة، بنية المخالفة لليهود، بنية المخالفة لليهود، نعم. لكن لو أفرد العاشر هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل يكره إفراد العاشر أو لا يكره؟ الصواب أنه لا يكره، بل يستحب صيام العاشر، لكن لا شك أن الأكمل والأفضل والأحسن هو صيام 9 و10 أو صيام أكثر كما تقدم شرح ذلك قبل قليل. وأما عدم كراهية إفراد العاشر فلأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على صيام عاشوراء، هذا أولا. الأمر الثاني أنه جلس عدة سنوات وهو يصوم ماذا؟ يصوم العاشر، وقال: لئن بقيت إلى قابل، ولم يبقى عليه الصلاة والسلام بل توفاه الله جل وعلا، فبقي عدة سنوات، 9 سنوات تقريبا وهو يصوم العاشر، نعم. فإفراد العاشر هذا ليس فيه شيء، نعم. وهذا رواية عن الإمام أحمد، وقد رجحه أبو العباس بن تيمية رحمة الله على الجميع، نعم. هذا فيما يتعلق بعاشوراء، نسأل الله يعيننا وإياكم على صيام هذه الأيام الفاضلة وغيرها من الأيام. طبعا فضل عاشوراء ما يخفى، وقد تقدم الكلام بالأمس على هذه المسألة. نعم. هذا ما يخفك، هذا فيما يتعلق بفرضيته، يعني هناك من يذهب وهذا قول هو الراجح، أنه كان مفروض قبل أن يفرض رمضان، ثم عندما فرض رمضان نسخ الوجوب فبقي الاستحباب. طيب ما يخالف ابن عمر ما يخالف ما جاء في السنة، السنة هي المقدمة، السنة نعم السنة هي نعم السنة هي المقدمة. ابن مسعود ما كان يصوم عاشوراء، فالسنة هي المقدمة. نعم أما لا تصوموا يوم السبت إلا أن يفرض عليكم ولو لم يجد أحد إلا لحاء عود فليمضخه، فهذا الحديث في ثبوته وبقاء حكمه نظر، لأن الأحاديث الصحيحة كلها على خلافه، الأحاديث الصحيحة كلها على خلاف هذا الحديث وهو النهي عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض علينا، يعني إلا في صيام رمضان. فأقول الأحاديث الصحيحة كلها بخلافه، ما ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام إلا أن يصوم الشخص يوما قبل الجمعة أو يوما بعدها، واليوم اللي بعدها السبت، وهذا أصح، هذا في الصحيح. كذلك أيضا كان عليه الصلاة والسلام يصوم أكثر شعبان، حتى قالت عائشة رضي الله عنها أنه كان يصله برمضان، فما نقل أنه كان يدع صيام يوم السبت. ثم أيضا قال أن أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، فقد الإنسان يصوم يعني وافق يوم السبت الجمعة، يفطر صام الخميس وأفطر الجمعة وماذا وصام يوم السبت الذي يصوم صيام داود، ولا استثنى عليه الصلاة والسلام، قال لعبد الله بن عمر أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما، ولم يستثني، ما قال لابن عمر إلا السبت، لم يقل له ذلك. ولذا لم ينقل عن السلف، يعني ما كانوا يدعون صيام يوم السبت، لو وافق مثلا يوم عرفة أو وافق عاشوراء أو وافق تسعة كما فيها كما غدا التاسع، نعم، فلم ينقل عنهم أنهم كانوا يدعون الصيام من أجل أن هذا هو يوم سبت، لم ينقل هذا عنهم. ولذا كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس كان يصوم حتى يقول القائل أنه ماذا لا يفطر، وكان يفطر حتى يقول القائل أنه لا يصوم، فعندما يقول القائل أنه لا يفطر، لو كان يفطر السبت كان أفطر، صام ستة أيام وأفطر السبت، فيقول حتى يقول قائل أنه لا يفطر، نعم. فكل الأحاديث الصحيحة بخلافه، كل الأحاديث الصحيحة بخلافه. ولذا ذهب بعض أهل العلم وهو أبو داود ذهب إلى أنه منسوخ، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب أنه منسوخ. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم صحته كما نقل عن الإمام مالك، واستنكره الزهري، فهو من قديم يعني كبار أهل العلم على استنكار هذا الحديث أو القول بنسخه، نعم أو القول بنسخه. ثم بقيت هذه المسألة لم تثو، يعني عندما قال ابن جرير الطبري أن هناك من ذهب إلى عدم صيام السبت ما نقل منهم، ما سمى أحدا، لم يسمي أحدا، فبقيت هذه القضية غير مثار القرون 14 قرن، ثم أثيرت قبل سنوات، أثيرت قبل سنوات، فهذا غلط، كيف يقدم يعني الأحاديث الصحيحة كلها بخلاف ذلك، هذا غلط. وإذا اجتمع حاضر ومبيح يقدم الحاضر، هذه القاعدة صحيحة لكن لا تنطبق هنا لا تنطبق، هذا إذا كان تساوي من حيث القوة فيقدم الحاضر، وأما إذا كان كل النصوص على خلافه فالأقرب منسوخ كما قال أبو داود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الليث بن سعد قال حدثني زياد بن محمد عن محمد بن زياد وروى الليث بن سعد قال حدثني زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينزل في 3 ساعات بقين من الليل، يفتح الذكر في الساعة الأولى لم يره أحد غيره، فيمحو ما شاء ويثبت ما شاء، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر، ولا يسكنها من بني آدم غير 3 النبيين والصديقين والشهداء، ثم يقول طوبى لمن دخلك. ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض فيقول قومي بعزتي، ثم يطلع إلى عباده فيقول هل من مستغفر أغفر له، هل من داع أجيب أم أجيبه. يا شيخ هل من داع أجيبه، حتى تكون صلاة الفجر. ولذلك يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيشهده الله وملائكة الليل والنهار. حدثنا الإمام محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري قال حدثنا الليث بن سعد، وحدثنا علي بن داود القنطري قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا الليث بن سعد بهذا الحديث بتمامه. قال لنا علي بن داود قال ابن بكير في هذا الحديث ثم ينزل الله إلى سماء الدنيا فتنتفض فيقول قومي بعزتي. ولفظ متن خبر أبي صالح قال إذا كان في آخر 3 ساعات بقين من الليل، ينظر الله في الساعة الأولى في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو ما شاء ويثبت، ثم ينظر في الساعة الثانية في عدن وهي مسكنه لا يكون معه فيها إلا النبيون والصديقون والشهداء، وفيها ما لم تره عين ولم يخطر على قلب بشر، ثم هبط في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأجيبه، حتى يطلع الفجر. ثم قرأ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يشهده الله وملائكته. روى عمرو بن الحارث أن عبد الملك حدثه عن المصعب بن أبي ذئب عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله عز وجل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل شيء إلا الإنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله. حدثناه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى وروى الليث بن سعد هو الفهمي المصري أبو الحارث، ولد 94 وتوفي في 75 و100، وقد خرج له الجماعة وهو إمام من كبار الأئمة. نعم، الليث بن سعد رحمه الله تعالى كان من كبار الأئمة في زمانه، وله أقوال في العلم رحمه الله تعالى، وكان هو فقيه وعالم مصر في زمانه، وهو من أقران الإمام مالك، هو من أقران الإمام مالك وسفيان الثوري وأمثالهم. نعم، حدثني زيادة بن محمد. زيادة بن محمد هذا هو الأنصاري، زيادة بن محمد هو الأنصاري، وليس هناك في الكتب الستة من اسمه زيادة سواه، ليس هناك في الكتب الستة من اسمه زيادة سواه، في زياد وفي زيد، أما زيادة فليس هناك في الكتب الستة سواه. وزيادة بن محمد الأنصاري هذا مقل، ولم يروي عنه سوى الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة. نعم، وقد أتى بما يستنكر، هذا الحديث الذي معنا كما سوف يأتي أتى فيه بأخبار أو أتى فيه بألفاظ منكرة. نعم، ولذا قال البخاري وأبو حاتم الرازي والنسائي كلهم قالوا منكر الحديث، وأيضا نص العقيلي على أنه أتى بألفاظ منكرة، قال إن حديث النزول حديث صحيح، ولا شك تقدم لنا الحديث أو الأسانيد الكثيرة في بيان نزول الله عز وجل وهي أحاديث صحيحة. نعم، لكن في رواية زياد بن محمد في هذا الحديث فيها ألفاظ كما سوف يأتي ألفاظ مستنكرة. نعم، فهو منكر الحديث، هو مقل جدا. نعم، وأتى بما يستنكر فهو منكر الحديث، ولذا حكم عليه الحفاظ بأنه منكر الحديث. نعم، قال عن محمد بن كعب القرظي. ومحمد بن كعب القرظي والده كعب القرظي هذا من بني قريظة، وعندما حكم سعد بن معاذ بقتل من بلغ منهم، قتل رجالهم وسبي نسائهم، كان وكعب والد محمد كان صغيرا، فنظر هل أنبت أم لا، يعني هل بلغ أم لا، فوجد أنه لم يبلغ. نعم، فبعد ذلك تزوج وولد له محمد بن كعب. نعم، أو تسوى. نعم، محمد بن كعب كان من أهل العلم بالقرآن، هو ثقة بالاتفاق، ومن أهل الصلاح والفضل، وأيضا كان عالما بالقرآن. نعم، وتوفي سنة 1810. نعم، يقولون كان يعظ في المسجد فسقط سقف المسجد عليه ومن كان معه، فتوفي بسبب ذلك رحمه الله تعالى. نعم، محمد بن كعب القرظي اختلف في سماعه من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه طبعا، واختلف أيضا في محمد من حيث، يعني هناك من قال كما نقل عن ابن قتيبة أن له رؤية، هناك من قال أن لمحمد بن كعب القرظي له رؤية، رؤية يعني للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يصح ولم يثبت، هذا لم يثبت، لأن كان والده صغيرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يكون توه قد بلغ الاحتلام، يعني تجاوز سن الاحتلام 3 سنوات أو 4 سنوات. نعم، فكان والده صغيرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف محمد بن كعب رأى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولذا البخاري تشكك في سماعه من عبد الله بن مسعود، طبعا جاء بإسناد صحيح أنه قال حدثني عبد الله بن مسعود، لكن قد يكون هذا خطأ من دون محمد بن كعب القرظي. نعم، الثقة يخطئ ولا ما يخطئ؟ الثقة يخطئ. نعم، الثقة يخطئ، فلذا تشكك البخاري في سماعه من عبد الله بن مسعود، لكن سماعه يعني لا شك أنه محتمل، سماعه محتمل، يعني قد يكون سمع من عبد الله بن مسعود عمره نحو 14 سنة 15 سنة. نعم، خاصة لو كان بالكوفة ثم نزل المدينة، كان بالكوفة ثم نزل المدينة، وقد نص أبو داود على أنه سمع من علي رضي الله عنه وسمع من معاوية، فسماعه من عبد الله بن مسعود محتمل. نعم، قال عن فضالة بن عبيد، وفضالة بن عبيد من الصحابة الأجلة، توفي 58 في بلاد الشام. نعم، أنا عن أبي الدردة، وأبو الدردة من مشاهير الصحابة، واسمه عويمر، لكن هو مشهور بكنيته رضي الله تعالى عنه، وأرسله عمر رضي الله عنه لكي يعلم ويدرس أهل الشام، فكان يقرؤهم القرآن ويعلمهم. نعم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ينزل في 3 ساعات يبقينا من الليل يفتح الذكر. أما كون نزول الله عز وجل في 3 ساعات يبقينا من الليل، هذا صحيح، لأن هذا ثلث ماذا؟ ثلث الليل الأخير، هذا ثلث الليل الأخير. يفتح الذكر في الساعة الأولى لم يره أحد غيره، يفتح الذكر، يفتح اللوح المحفوظ، فيمحو ما يشاء ويثبت ما شاء. نعم، طبعا التقدير في تقدير يومي، وفي تقدير ماذا؟ سنوي، وفي تقدير عمري، وفي تقدير ماذا؟ أزلي كوني. نعم، هذا التقدير اليومي. قال: ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر، أي الجنة، ولا يسكنها من بني آدم غير ثلاثة: النبيون أو النبيين والصديقين والشهداء. ثم يقول: طوبى لمن دخلك. ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا، إما بروحه أو بروحه. بروحه المقصود جبريل يوم يقوم الروح والملائكة، نعم، فالروح هنا جبريل. وأما روحه يعني فضله وجوده وإحسانه. إذا قيل بروحه يعني المقصود هنا جبريل، نعم. وإذا قيل بروحه يعني روح هو فضله وإحسانه جل وعلا، نعم، وملائكته. هذا يؤيد أن المقصود بروحه هنا جبريل، يعني لأنه ذكر مع الملائكة كما في آيات أخرى ذكر الروح مع الملائكة. فتنتفض الجنة، فيقول: قومي بعزتي. ثم يطلع إلى عباده فيقول: هل من مستغفر أغفر له، هل من داع أجيبه، حتى تكون صلاة الفجر. ولذلك يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيشهده الله وملائكة الليل والنهار. نعم، هذا الحديث حديث ضعيف، لأن إسناد ضعيف فيه زيادة، منكر الحديث، بل هو حديث منكر سندا ومتنا، حديث منكر سندا ومتنا. نعم، وإن كان هناك منه ما هو صحيح في نزول الله عز وجل وفي جنة عدن، نعم، وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا نعم صحيح. لكن فيما يتعلق بالساعات الثلاث هذه والتفاصيل التي جاءت فيها، نعم، فهذه فيها نكارة. ذكر الساعات الثلاث والتفاصيل التي جاءت فيها، فهذه فيها نكارة. هنا طبعا قال: ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا. نعم، طبعا الساعة ليس لها ضابط في الشرع، وجاء في الحديث الصحيح أن الزمان يتقارب حتى تكون السنة ماذا؟ كالشهر، والشهر كالأسبوع كالجمعة، الشهر كالجمعة يعني كالأسبوع، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة، الساعة كاحتراق السعفة. والسعفة بسرعة تحترق ولا لا؟ بسرعة، السعف سعف النخيل يحترق بسرعة، فهذا كناية عن سرعة انقضاء الأيام والساعات والأوقات. فالساعة ليس لها حد، ولذا في يوم الجمعة إن من جاء في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه إلى أن ذكر خمس ساعات. هذه الساعات تختلف باختلاف ماذا؟ الفصول، نعم، باختلاف الفصول. يعني في الصيف يكون اليوم طويل، فبالتالي تكون هالساعات طويلة، وفي الشتاء يكون اليوم قصير، بالتالي الساعات تكون قصيرة. لأن هذه الخمس ساعات كيف الواحد يستخرجها؟ إما أن يقوم من بعد صلاة الفجر إلى دخول الخطيب، تقسم هذا على كم؟ على خمسة، فتطلع الساعة الأولى والثانية إلى الخامسة. وإما من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب، فتقسم على خمس، نعم، فتطلع مقدار كل ساعة. هذا المقدار يختلف باختلاف ماذا؟ الفصول، شتاء وصيفا. في الشتاء عندما يقصر النهار الساعات راح تقصر، وعندما في الصيف يطول النهار هذه الساعات راح تطول. ولذا جاء بأن يوم الجمعة 12 ساعة، نعم، فالساعات يعني تختلف باختلاف الفصول. يوم الجمعة في الشتاء 12 ساعة ولا أقل بالساعات، المقصود ساعات الزمنية اللي 60 دقيقة. يوم في الشتاء يوم الجمعة هل يكون 12 ساعة؟ ما يكون 12 ساعة، يكون أقل، لكن مقصود الحديث رواه أبو داود 12 ساعة يعني مقدار من الزمن، مقدار من الزمن، هذا الزمن يقسم على 12 فتطلع كل ساعة، فيكون مقدار من الزمن. نعم. فالساعة ليس لها حد في الشرع، لكن هنا عندما قال في ثلاث ساعات يبقين من الليل، هنا يكون واضح يعني المقصود ماذا؟ ثلث الليل، يكون هنا المقصود ثلث الليل. طبعا هنا لم يذكر في الساعة الأولى من الثلث الأخير النزول، وإنما ذكر افتتاح الذكر يعني اللوح المحفوظ. ثم في الساعة الثانية أنه ينظر إلى جنة عدن، هذا كلها التفصيل جاء في الحديث الصحيح اللي تقدمت ولا لم يأتي؟ لم يأتي. ثم ذكر في الساعة الأخيرة النزول، والثابت كما تقدم هو في ثلث الليل، هذا الثابت تقدم لنا في نصف الليل في الثلث الأول، جاء عدة روايات، ست روايات تقريبا. فالرواية الصحيحة وهي اللي جاءت يعني في أكثر الأحاديث ثلث الليل الأخير، أو في الأحاديث الصحيحة. نعم نعم. ثم ذكر هنا فيما يتعلق بالساعة الثالثة أيضا في نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، نزوله عز وجل ثابت، ذكر هنا النزول بروحه وملائكته، هذا لم يأتي في الأحاديث الأخرى، هذا لم يأتي في الأحاديث الأخرى، وإنما الذي جاء في الأحاديث نزول الله جل وعلا، وإن كانت الملائكة تصعد وتنزل. نعم، مثل يعني ملائكة الليل إذا جاء النهار صعدت إلى الله عز وجل، وملائكة النهار إذا جاء الليل صعدت إلى الله سبحانه وتعالى، تعود الملائكة والروح إليه جل وعلا. نعم، قال فتنتفض، هذا أيضا زيادة. ثم في أيضا قوم بعزتي ثم يطلع إلى عباده. نعم، قوم بعزتي هذا أيضا لم يأتي في الحديث التي تقدمت. أما ما بقي من الحديث اطلاعه جل وعلا على عباده، وأنه لا يسأل عن عباده أحدا سواه سبحانه وتعالى، فهذا نعم، هذا نعم، هذا صحيح. نعم، ثم أيضا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. نعم، هذا أيضا يعني من الزيادة التي جاءت في هذا الحديث. نعم، ثم قال حدثناه الإمام محمد بن يحيى، محمد بن يحيى هو الذهلي الحافظ، نعم تقدم لنا مرارا، والمصنف مكثر عنه، نعم المصنف ابن خزيمة مكثر عنه. ومحمد بن يحيى توفي عام 58 و200، 58 و200. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد هو ابن الحكم ابن محمد بن سالم، كثيرا ما ينسب إلى جده سعيد بن الحكم، هو سعيد كثيرا ما ينسب إلى جد ابن أبي مريم، هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم الجمحي مولاهم، توفي في عام 24 و200، وكانت ولادته في سنة 44 و100، ووفاته 24 و200، وهو ثقة، فيه ابن له ابن أخ ثقة أيضا اسمه أحمد، اسمه أحمد بن سعد ابن أخي أحمد ابن أخي عفوا سعيد بن أبي مريم. نعم، قال نعم طبعا سعيد بن أبي مريم ثقة جليل. قال حدثنا ليث بن سعد تقدم، يعني نعم بالإسناد السابق حدثناه، يعني وروى الليث بالإسناد السابق. قال وحدثناه أيضا علي بن داود القنطري، علي بن داود هو التميمي، علي بن داود هو التميمي القنطري، وهو ثقة كما قال الخطيب البغدادي، وذكره ابن حبان في الثقات، وكانت وفاته سنة 73، هو توفي في ذي الحجة لثلاث بقينا من ذي الحجة سنة 72 و200، فوفاته تقريبا سنة 73، نعم و200. نعم، قال حدثنا عبد الله بن صالح، عبد الله طبعا رواية ابن خزيمة عنه هذا أيضا مما يقويه، هذا يدل على أنه ثقة عند ابن خزيمة، نعم وهو ثقة، ولم ما أعرف أن أحدا تكلم فيه أي علي بن داود. قال حدثنا عبد الله بن صالح، وعبد الله بن صالح هو الجهني المصري كاتب الليث، وهو مشهور، مشهور بأنه كاتب الليث. عبد الله بن صالح فيه كلام مطول، وأنا لعلي تكلمت عليه قديما، تكلمت على عبد الله بن صالح قديما. نعم، هو استنكرت عليه أحاديث رواها عن الليث. نعم. فعبد الله بن صالح رحمه الله يعني فيه كلام مطول، ومن ضمن هذا الكلام أو الخلاصة من الخلاصة في هذا الكلام أنه يفوق ما بين من روى عنه من كتابه وبين من سمع منه، أو بين من روى عنه من الحفاظ الكبار الذين يميزون حديثا من حديث غيره. نعم، مثل البخاري، البخاري روى عنه كثيرا، البخاري روى عنه كثيرا. نعم، ومثل أبو حاتم الرازي. نعم، فأمثال هؤلاء روايتهم عنه مقبولة، أمثال هؤلاء روايتهم عنه مقبولة. نعم، وإنما يخشى من رواية من روى عنه ممن لم يكن مثل هؤلاء. نعم، أو سمع منه من حفظه. نعم. قال: حدثنا الليث بن سعد، هنا طبعا عبد الله بن صالح متابع، تابعه سعيد بن أبي مريم بهذا الحديث بتمامه. نعم. قال لنا علي بن داود هو القنطري، قال ابن بكير في هذا الحديث، ابن بكير هو يحيى، يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، وهو ثقة، ثقة خاصة في الليث بن سعد، طبعا تكلم في روايته عن مالك، تكلم في يحيى بن عبد الله بن بكير في روايته عن مالك. نعم. وأما في الليث بن سعد فهو ثقة. قال: ثم ينزل الله إلى سماء الدنيا فتنتفض. الأول أن الانتفاض للجنة. نعم، إلى الدنيا، إلى الدنيا، فتنتفض إلى الدنيا، هنا الانتفاض إلى الدنيا حتى في الأول، فتنتفض الانتفاض للدنيا إلى سماء الدنيا، وهذه الانتفاض أيضا إلى سماء الدنيا. نعم، فيقول: قومي بعزتي. نعم. قال: ولفظ متن خبر أبي صالح قال: إذا كان في آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل ينظر الله في الساعة الأولى في الكتاب. نعم، هنا اللي تقدم في الذكر والمعنى واحد، هذا ليس من باب الاختلاف، وإنما من باب الرواية بالمعنى الذي لا ينظر فيه غيره. نعم، اللوح المحفوظ مختص بالله سبحانه وتعالى، ينظر في الساعة الأولى في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو ما شاء ويثبت. نعم. نعم. ثم ينظر في الساعة الثانية في عدن، أي جنة عدن، وهي مسكنه، لا يكون معه فيها إلا النبيون. نعم، طبعا هذه مسكنه لم تثبت، هذه مسكنه لم تثبت، وإنما أن طبعا أعلى الجنة، إذا سألتم الله فاسألوه ماذا؟ الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة، ووسط الجنة، وفوقه ماذا؟ عرش الرحمن، فوق ذلك عرش الرحمن. نعم، والله جل وعلا فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم، لا يكون معه فيها إلا النبيون والصديقون والشهداء، وفيها ما لم تره عين ولم يخطر على قلب بشر. ثم يهبط في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا إلى آخر الحديث. نعم. قال: وروى عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث هو بن يعقوب الأنصاري المدني ثم المصري، وعمرو بن الحارث ثقة ثبت، عمرو بن الحارث ثقة ثبت. نعم، طبعا تكلم الإمام أحمد في روايته عن قتادة، تكلم فيه الإمام أحمد وذكر روايته عن قتادة، فالمقصود هنا يعني رواية عن قتادة فيها بعض الشيء، في رواية الإمام أحمد أثنى عليه، قال إن من أثبت الناس أو من أوثق الناس في مصر الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث يقاربه. نعم، فرواية عن قتادة فيها نظر أن نعم عمرو بن الحارث توفي نحو 50 و100 على خلاف في وفاته، توفي نحو 50 و100. نعم، وكان من العلماء الفقهاء المفتين. نعم، أن عبد الملك حدثه، عبد الملك هذا هو بن عبد الملك، عبد الملك هو بن عبد الملك. نعم، عبد الملك بن عبد الملك هذا غير معروف، لا يعرف كما قال أبو حاتم الرازي، حدثه عن المصعب بن أبي ذئب، والمصعب أيضا مثله لا يعرف، عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه، القاسم بن محمد يعني كما قال أبو حاتم لا يعرف من هؤلاء إلا القاسم بن محمد، قاسم بن محمد هو ابن أبي بكر الصديق هذا الذي يبدو ويظهر، كما يفهم أيضا من كلام أبي حاتم يقول لا يعرف أحد من هؤلاء سوى القاسم بن محمد. فالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة جليل، إمام، نعم، وابنه عبد الرحمن بن القاسم أيضا ثقة جليل. عن أبيه أو عمه، أبوه طبعا هو محمد بن أبي بكر الصديق. محمد بن أبي بكر صحابي أو ليس بصحابي؟ لا، ليس بصحابي. محمد بن أبي بكر ليس بصحابي. محمد رحمه الله ولد في حجة الوداع، ولد في حجة الوداع، ولدته أسماء بنت عميس في أين؟ في الميقات، ميقات المدينة، ولدته في ميقات المدينة، يعني خرجت وهي حامل، يعني تكاد أن تضع فوضعته في ميقات المدينة. نعم، توفي الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن قدم من الحج ب81 يوما. فعندما عند وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام كان عمره نحو 3 أشهر أو 100 يوم، فهو لا شك ليس بصحابي. قال يعني الحافظ بن حجر أن له رؤية، لأن الغالب أن الصحابة كان يأتون بمواليدهم إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من هذا الباب، له رؤية من هذا الباب. له رؤية طبعا هو لا يعقل، عندما إن كان أتي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في هذا العمر فلا شك لا يعقل ولا يذكر هذا الشيء. نعم، فهو ليس بصحابي. نعم، محمد بن أبي بكر رحمه الله كان مع علي رضي الله عنه في أثناء الخلاف ما بينه وبين معاوية، فأرسله إلى مصر، فيعني قتل هناك، قتل رحمه الله هناك. نعم، وكان عندما قتل كان صغيرا. نعم، طبعا القاسم، نعم، ولد محمد كان من كما تقدم من أفضل الناس في زمانه، وابن عبد الرحمن أيضا من أفضل الناس في زمانه. عن أبيه أو عن عمه لأبي بكر الصديق له عدة أولاد، أبو بكر رضي الله عنه له عدة أولاد، منهم عبد الرحمن، منهم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، منهم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. نعم، عبد الرحمن بن أبي بكر صحابي. عن جده، هنا إذا كان يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني عن جده الذي يعني من خلال إسناد قد يكون أبو بكر، نعم، ولا كل الإسناد يعني في نظر المصعب هذا لا يعرف، وعبد الملك بن عبد الملك أيضا لا يعرف، ثم أيضا الراوي تشكك عن أبيها وعن عمه، وهل المقصود بالذات محمد بن أبي بكر، أيضا هذا يعني فيه بعض الشك، أيضا هذا فيه بعض الشك، كون أن القاسم بن محمد هو ابن أبي بكر الصديق، هذا فيه بعض الشك. نعم، فيكون أيضا عن جدة فيه ما فيه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله عز وجل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل شيء إلا الإنسان، أو إلا لإنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله. نعم، قال: حدثناه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، هنا قال وروى عمرو بن الحارث علقه ثم بعد ذلك ساقه، قال: حدثناه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. أحمد بن عبد الرحمن تقدم لنا فيما سبق، والكلام فيه مثل أيضا قريب من الكلام في عبد الله بن صالح كاتب الليث. نعم، أيضا استنكرت عليه أحاديث رواها عن عمه عبد الله بن وهب. نعم، والتفصيل تقريبا في نحو ذلك، والأصل أنه صدوق، خاصة من سمع منه قديما، لأن عندما استنكرت عليه هذه الحديث رجع عنها. نعم، فقال بعض الحفاظ أن رجوعه مما يقوي ويحسن حاله، لكن لا يكون مثل الأول، حاله الأولى أحسن يعني. نعم، قال: حدثني عمي، عمه هو عبد الله بن وهب، عمه عبد الله بن وهب، وقد مر علينا عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري، وهو ثقة جليل، ثقة ثبت، من أهل الفضل والعبادة، توفي عام 97 و100. حدثناه، لا لا لا لا، ما يستقيم، لابد من حدثني عمي، لأن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب لم يسمع لم يدرك عمرو بن الحارث، لم يدرك عمرو بن الحارث، لا بد فيه. قال حدثني عمي حدثناه عمرو بن الحارث، بينهما عبد الله بن وهب، بينهما عبد الله بن وهب، وهو كما تقدم ابن مسلم القرشي مولاهم المصري، وهو ثقة جليل إمام، توفي عام 97. قال نعم حدثناه عمرو بن الحارث. هذا الإسناد طبعا لا يصح كما تقدم، هذا الإسناد لا يصح لما تقدم من شرح في الكلام على أسانيد هذا الخبر، نعم، أو على إسناد أو رواة هذا الخبر، نعم. أيضا فيما يتعلق بالمتن، ينزل الله عز وجل ليلة النصف من شعبان، الحديث الصحيحة أنه جل وعلا ينزل في ماذا؟ في كل ليلة، ينزل في كل ليلة. طبعا هناك حديث أخر غير هذا الحديث في نزول الله عز وجل في ليلة النصف من شعبان، لكن كلها في أسانيدها كلام، كلها في أسانيدها كلام. هناك من أهل العلم من قواها بتعدد طرقها، لكن لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء، ثم هي معارضة بما هو صح منها، أن نزول الله عز وجل في كل ليلة، نزول الله سبحانه وتعالى في كل ليلة، نعم، وليس خاصا في ليلة النصف من شعبان، نعم. وأما نزول الله عز وجل في الأيام فهذا تقدم الكلام على هذه المسألة، وتقدم لنا أنه ثبت في صحيح مسلم أن الله عز وجل في يوم عرفة ماذا؟ ينزل إلى السماء الدنيا ويباهي بالحجاج، يباهي بهم ملائكته، نعم. وأما ما يتعلق بنزول الله سبحانه وتعالى في الليل، هذا في كل ليلة في ثلث الليل الأخير، نعم. فحديث ليلة النصف من شعبان هذه فيها نظر ولم تثبت عندي، لم تثبت، فهذه الحديث فيها نظر، في صحتها نظر. ومن بعض أسانيد هذه الحديث التي جاءت في ليلة النصف من شعبان هو الإسناد الذي معنا، وهو إسناد ضعيف لا يصح، بل يعني فيه نكار من حيث الإسناد والمتن، نعم. ولعل يقف عند هنا، طبعا يعني راح يأتينا باب عظيم وباب مهم، وهو فيما يتعلق بكلام الله عز وجل وإثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، فلعل يقف عند هنا. بالنسبة لغدا أو بعد غد عفوا يوم الأحد، كما ذكرت أن ما هناك درس بعد العصر، لكن بالنسبة لدرس الاثنين إن شاء الله هناك درس بمشيئة الله، نعم. لا لا، مو درس الأحد يكون اثنين، وإنما درس الأحد يؤجل إلى الأسبوع الذي يليه في يوم الأحد، لكن درس الاثنين هذا درس خاص، بدأنا حنا في الاثنين الماضي درس البخاري، وغدا إن شاء بعد يوم الاثنين إن شاء الله هناك درس آخر. هذا يسأل عمن، جزاك الله خير، عمن أنكر شريعة من شرائع الإسلام. إذا أنكر الإنسان شريعة من شرائع الإسلام وممكن أن تخفى عليه، يعني إنسان جاهل ممكن أن تخفى عليه، إما أنه يعيش في مكان بعيد عن المسلمين لم يتعلم، وإما إنسان توه أسلم، نعم، مثل إنسان ما يدري عن تحريم الزنا أو تحريم الخمر مثلا في شريعة الإسلام، نعم، فهذا تقام عليه الحجة، يبين له هذا تقام عليه الحجة، فإذا أنكر بعد إقامة الحجة فهنا يكون كافرا، لأنه أنكر شريعة من شرائع الإسلام. بالنسبة لإقامة الحجة هذا فيه تفصيل، إقامة الحجة هذا فيه تفصيل، تختلف إقامة الحجة، في شيء لابد أن يفهم الحجة، وفي قضايا ومسائل يكفي تلاوة النصوص، يعني مثل تحريم الخمر يكفي أن تأتي بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من تحريم الخمر، في أمور لا، لابد فيها من أن يفهم، ما الحجة لا تقوم إلا بعد أن يفهم، وهي القضايا التي وقع فيها تأويل، ووقع في وهناك يعني وقع فيها، وإن كان من خالف أهل السنة وقع منهم اختلاف فيها، فهذا لابد أن يفهم ويبين له الحكم، نعم، حتى يفهم هذه القضية. فإقامة الحجة هذه فيها تفصيل. هذا بالنسبة لدخول محمد بن أبي بكر رحمه الله في الفتنة، هذا جاء، هذا نعم، هذا سأل يسأل ذكرني شيء أردت أن ينبه عليه لكن ذكرني جزاه الله خير، وهو ما وجه إراد بن خزيمة لهذين الحديثين في صحيحة مع ما فيهما من نكارة الإسناد والمتن. نعم، طبعا ذكر الحافظ بن حجر أن من طريقة بن خزيمة إذا ذكر المتن ثم بعد ذلك ساق الإسناد، يقول أن هذا الحديث يكون فيه ماذا؟ يكون فيه شيء. يقول أن من طريقة ابن خزيمة إذا ساق المتن أولا ثم ساق الإسناد بعد ذلك، الأصل ماذا؟ يساق الإسناد أول ولا المتن أول؟ الأصل الإسناد أول، لكن يقول أن ابن خزيمة إذا ساق المتن أول ثم بعد ذلك ساق الإسناد يكون في الحديث فيه شيء عنده، كما هو هنا كما في الذي معنا. نعم، هذا طبعا يعني ما قاله الحافظ بن حجر يعني له وجاهته، لكن الذي يبدو لي إذا كان الحديث ضعيف واضح الضعف عند ابن خزيمة يبين. ابن خزيمة يقول كثيرا ما يقول في كتاب الصحيح، يقول أنا أبغى من عهدة فلان أو من هذا الخبر أو إن صح الخبر، يقول إن صح الخبر، نعم يقول إن صح الخبر فيبين. نعم، لكن الذي يبدو والله أعلم أيضا أن الحديث التي يفعل بها هكذا ليست هي صحيحة بينت الصحة، نعم ليست هي صحيحة واضحة، يعني قد يكون عندها أنه يعني لا بأس بها، ليست يعني صحيحة بينت الصحة، قد يكون عندها لا بأس بها. لماذا أورد مع ما فيها من نكارة؟ طبعا هو أوردها لأن فيها ماذا؟ فيها نزول الله عز وجل، ونزول الله ثابت ولا مو بثابت؟ لا شك أنه ثابت، ثم لم يأتي بها في أول الباب ولا في وسطه، وإنما ختم بها ماذا؟ ختم فيها الباب، جعلها آخر شيء، جعلها آخر ما في الباب. نعم، فهذا بهذا يجاب عن ابن خزيمة رحمه الله. والله كما ذكرت يعني الذي يبدو أن هذه ليست يعني مثل باقي الأحاديث التي يسوقها بإسنادها أولا ثم المتن، ليست هي مثلها، هذا الذي يبدو لي، لكن ليست أيضا واضحة الضعف، لأن لو كانت ضعيفة عادته يبين الضعيف ولا لا؟ عادته يبين الضعيف بيانا واضحا. هذا يسأل عن صحة حديث المسألة النعلين، هذا لم يثبت. هذا يسأل عن حديث إن لا حول ولا قوة إلا بالله فيها شفاء من 99 داء أيسرها الهم، هذا أيضا لم يثبت، لكن لا شك إن لا حول ولا قوة إلا بالله كما ثبت في البخاري في حديث أبي موسى كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا قال بعض أهل العلم إذا أراد الإنسان يتغير حاله، يعني إنسان في لأواء وكربة أو في مرض، فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا ما في نص، لكن هو ما في نص صحيح، ولكن هو يبدو نلاحظ ماذا المعنى، أن ما في حول ولا قوة إلا بالله، ما يتغير حال الإنسان ولا يتبدل حاله ولا يعني يتغير أمره إلى الأكمل والأحسن والأفضل أو يجاب أو يحفظ أو كذا إلا بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. نعم، ولعل نقف عند هنا. نعم، وهذا لا شك أنه لا يلتفت إلى مثل هذا، هذا طبعا هذا كلام يعني إنسان يعني عنده جهل بمقدار الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول ما لكم لا ترجون الله وقارا، يعني يقيس الله تعالى الله عن ذلك على المخلوقين، فهذا لا شك هذا يعني هذا جهل. تكلم تقدم الكلام على هذه القضية فيما سبق في أول أول أحاديث الباب. تقدم الكلام على هذه المسألة. هذا بالله تعالى التوفيق.